بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من الأخ المستمع علي أبو اليزيد من سوهاج، يقول في هذه رسالة: هل الدية في القتل الخطأ يدفعها الجاني من ماله؟ مع العلم أن المولى عز وجل رفع عن أمة الإسلام الخطأ والنسيان. نرجو الإفادة. يجيب عن هذه رسالة الأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فإن القتل الخطأ فيه شيئان مهمان جدا ينبغي الالتفات إليهما. شيء الأول حق الله سبحانه وتعالى، شيء الثاني هو حق المقتول أو عائلة هذا المقتول. أما حق الله سبحانه وتعالى فهو ما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. لأن نفس الخطأ لا يرفع بعد وقوعه، إنما الذي يرفع هو العقوبة عليه. وأما حق عائلة وأهل هذا الذي قتل فإنما يدفعه إليهم عاقلة هذا الجاني، فالجاني لن يدفع شيئا لأنه أخطأ، ولو تعمد لدفع لكنه أخطأ، وبناء عليه فذنبه قد سامحه الله فيه لأنه رفع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم الخطأ والنسيان. أما حقوق العائلة فتدفعها العاقلة أيضا. ومن هم العاقلة؟ العاقلة هم العصبة أو الأقارب الذين يساندونه ويظاهرون القاتل أو الشخص نفسه، وهكذا. وبمرور الأيام تعددت صور العاقلة، وهي في زماننا هذا يمكن أن تعود إلى الذين يظاهرون الإنسان ويقفون وراءه من الأندية مثلا في الجامعات، ومن الذين هو مشترك معهم في التأمين ويدفعون عنه ويقفون بجواره، فهم يدفعون عن النقابة. النقابة نقابة الشخص تسانده وتساعده، ولذلك فهي التي تدفع عنه في أيامنا هذه الدية ولو بالتخصيص، لكن لابد من دفع الدية. أما إذا لم يكن له لا نقابة ولا عاقلة ولا عصبة، يعود الأمر إليه، إلى القاتل، فإن عليه أن يدفع هذه الدية، لأن الدم المسلم لا يهدر أبدا ولا يضيع. هذا، والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، أما الرسالة التالية فوردت من الأخ المستمع حامد السيد من بني سويف، يقول في هذه رسالة: أرجو إلقاء الضوء على معنى قول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، الآية. يجيب عن هذه رسالة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن كل آية بدأت بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، فهي تدعو إلى خير دائم يجب فعله، أو تنهى عن شر وسوء يجب البعد عنه واجتنابه. وقد صدق ابن عباس رضي الله عنهما في تلك المقولة، فمن يتتبع آيات القرآن الكريم يجد هذا المعنى. مثلا: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. وهكذا جميع الآيات التي بدأت بهذا النداء يا أيها الذين آمنوا، إما أن تحمل لنا خيرا يجب القيام به، وإما أن تحمل لنا سوءا وشيئا محرما يجب اجتنابه والبعد عنه. وفي الآية التي معنا في هذا السؤال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والباطل أيها الإخوة وأيتها الأخوات هو كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى وأمرنا باجتنابه. فأكل أموال الناس بشهادة الزور هذا باطل، لقوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، وقوله صلى الله عليه وسلم لما كان مضطجعا: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان مضطجعا فاعتدل وقال: ألا وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور؟ فما زال يقولها حتى قلنا، أو قال الحاضرون: ليته سكت. فالزور من أكبر الباطل، لأنه يؤدي إلى أكل أموال الناس بشهادة محرمة تحريما كبيرا، بل من أكبر الكبائر. كذلك الغش في الأسواق، كثير من البائعين يغش في تجارته، سواء كانت في الأسواق العادية أو في الشركات والمحلات الكبرى أو في الاستيراد والتصدير ونحو ذلك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. فهذا أيضا من الباطل. الرشوة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما. الرشوة من الكبائر ومن المحرمات ومن الباطل الذي يترتب عليه أن أخذ المال بسببها أو فيها حرام وباطل. وهكذا الكذب، وهكذا النفاق، وهكذا الخداع، وهكذا خيانة الأمانة. كثير من الأمور التي لا يقرها الإسلام هي باطلة وهي محرمة، فاجتناب كل ذلك واجب، وعلينا ألا نقع فيه. وصدق الله العظيم: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. رحمنا الله وإياكم، وغفر لنا ولكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتقدم بخالص الشكر للأستاذ الدكتور محمد نبيل غنائم، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة، وللأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.